السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين في باب قيام الليل: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد علمنا أن قيام الليل من أفضل النوافل في الصلوات، ولأن آخر الليل ساعة مشهودة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه. هذا في آخر الليل حتى يصبح الصبح. وقد علمنا أيضا فضل قيام الليل، وأن الله عز وجل ذكر فضله وفضل أهله في كتابه، كما أشاد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هي سنته وهديه عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح من هذه الأمة وغيرها. ثم إن أفضل ما يكون كما سمعنا الآن، إذا قام الإنسان يصلي في الليل يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، من أجل أن يمرن جسمه ويحركه حتى يستعد لأفعال الصلاة من قيام وقعود وركوع وسجود، ومن أجل أيضا أن تقطع عنه التفكيرات التي قد تطرأ على خاطره، ثم إنها تذهب عنه الكسل وآثار النوم، فيكون مستعدا لما بعدها من القيام الطويل حسب ما يستطيع الإنسان. فهاتان الركعتان كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعلها وحث عليها، فلذا ينبغي لنا أن نقتدي به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما يفعله صلى الله عليه وسلم شيئا أو يأمر به إلا وفيه خير كثير. فهاتان الركعتان إذا جرب الإنسان وتمرن على أدائها وافتتاح صلاته بها سيجد فيها فائدة عظيمة، لأن الإنسان أول ما يقوم ربما يحدث في نفسه شيء من التفكيرات التي قد أهمته قبل نومه، وربما يكون في نفسه خواطر تشغله في تلاوة القرآن، لكنه إذا صلى هاتين الركعتين مرن نفسه وانقطعت عنه التفكيرات ونشط جسمه وقويت عزيمته، فهو في الغالب إن شاء الله سيكون في ذلك قويا مستذكرا متدبرا. نعم. قال وعنها رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قد حافظ على 11 ركعة وربما صلى 13، ولذا كان صلى الله عليه وسلم لو حصل له عارض ولم يستطع أن يؤدي وتره وورده في الليل قضاه في النهار، لكنه بدل 11 تكون 12، لأن النهار ليس فيه وتر. وهكذا يجب أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام وكما أمرنا، فمن نام عن ورده أو عن بعضه فإنه يصليه في النهار بين الصبح إلى الظهر، يعني في الضحى، ولكنه يصليه شفعا ركعتين ركعتين لا وتر في النهار. وإذا فعل ذلك يعني قضاه في النهار فكأنما صلاه في الليل ما دام أنه قد قضاه بسبب ما عرض له، إما نوم غلبة أو تعب أو نحو ذلك. وقيام الليل كما تعلمون أنه له فضل عظيم، ولذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يترك الوتر لا حضرا ولا سفر. كان في السفر يترك النوافل الرواتب إلا سنة الصبح والوتر في الليل، وأما الرواتب الأخرى فإنه كان لا يصليها، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم من بعده. وهذا يدل على عظم شأن صلاة الليل، وأنه ما كان يتركها حتى لو تعب يصلي ولو جالس، ولو كان مسافر وسائر في الليل يصلي على بعيره يوبئ بالركوع والسجود إيماء. فإذا كان هذا شأنه صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته ولفلنا فيه قدوة. رأى بعض الصحابة عمر رضي الله عنه صلى في الضحى صلاة ما كانوا يعرفون يرونه يصليها، يعني أكثر مما كان يعمل، فقالوا له يا أمير المؤمنين لقد صنعت شيئا ما كنت تصنعه. قال نعم، إنني نمت عن وردي في الليل وها أنا أقضيه الآن، لأنه ممن روى حديث قضى صلاة الليل في النهار. فالرب عز وجل يحب من عباده المنافسة في الأعمال الصالحة والمسابقة، لأنه قد خلق لهم جنة عرضها كعرض السماء والأرض، وأمرهم بالتنافس والمسابقة والمسارعة إليها، ولها درجات ما بين درجتي الجنة كما بين السماء والأرض. فلا بد أن ينافس الإنسان لعله يحظى بأعلى الدرجات. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما ذكر الجنة وما فيها قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن فمن أفضل الأعمال التي ينافس فيها الإنسان قيام الليل، كما قال عليه الصلاة والسلام: وصلوا بالليل والناس قيام تدخل الجنة بسلام. فالواجب أن الإنسان يجاهد نفسه ويحدد له وقتا ويمرن نفسه شيئا فشيء على قيام الليل حتى تألفه نفسه وتتعوده ويكون سهلا عليها بإذن الله. فلا يكون الإنسان ممن لا يعرف الله إلا في رمضان، فإن في رمضان نرى الكثير ولا أحد من الناس يصلون التراويح ويصلون القيام في الليل، لكن بعضهم إذا خرج رمضان تركوا القيام، وهذا أمر غير محمود، فإن رب رمضان وغيره واحد، وقيام الليل له فضل عظيم. الأمم السابقة قدوة بأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام كانوا يحافظون على قيام الليل، والله عز وجل يباهي الملائكة بالعبد والأمة إذا قاموا يصلون في الليل: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. فكان سلفنا الصالح يفرحون إذا جنهم الليل، يعني إذا غشاهم الليل، لأنهم يستعدون للقيام ومناجاة الرب عز وجل والخلوة به حيث لا يراهم إلا هو. فما دام ذلك كذلك، والجنة تحتاج إلى منافسة، فعلينا ألا تفوتنا هذه الفرصة قبل فوات الحياة ونهايتها. اغتنم أيها المؤمن حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وقوتك قبل ضعفك، وغناك قبل فقرك. اغتنمها بما يرضي الله، فإن من قدم شيء قدم عليه. ولا ينفع الإنسان إلا ما قدم، لأن الذي تؤخره لغيرك وكثرة النوم والكسل والخمول والسهر بما لا فائدة منه هذا خسارة في عمرك، وستسأل عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك ممن اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت به. ستسأل عن هذا، والسائل لك هو من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. اغتنم أيها المؤمن، وألزم نفسك بقيام الليل ولو قليل، تمرن ومرنها وجاهدها. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنه رضي الله عنهما أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذه الأحاديث أيضا كما سمعنا تدل على فضل قيام الليل والتعاون عليه بين الزوجين بين الأهل، فإنه من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به، وإن الله يباهي الملائكة بهم إذا قاموا يصلون وتركوا فرشهم رغبة فيما عند الله واستعدادا للقائه عز وجل وطمعا في رحمته وجنته التي أعدها للمتقين. يقوم الرجل فيتوضأ ويوقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء من أجل أن ينشطها ويعينها على طاعة الله حتى تقوم معه فيصليان ليلا. وقد تقوم المرأة قبله فتفعل ذلك أيضا. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن هذا فعله، رحم الله امرؤا قام من الليل فتوضأ وأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء ثم قام وصليا. ورحم الله امرأة قامت من الليل فتوضأت وأيقظ زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء ثم قام وصليا. وكانت إحدى الصالحات تقول لزوجها قم سيدي فإن قوافل الصالحين قد سبقتنا، يعني في المسابقة بالأعمال الصالحة، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فسلعة الله الجنة معروضة للبيع وثمنها يسير على من يسره الله. فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، فقال له لقد سألت عن عظيم، يعني مطلبا عظيم، ما سأله أمر دنيويا أو مرتبة أو وظيفة، إنما سأله أمرا عظيما وهو أن يدله على عمل صالح يدخله الجنة ويباعده من النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. إذا علم الله منك الجد والاجتهاد والصدق أعانك، لكن جاهد نفسك. فأمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة والجهاد والصوم، ثم قام قيام الليل، قيام الرجل جوف الليل، فهذه صلاة مشهودة أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل. إذا نامت العيون وغارت النجوم ولم يبق إلا الحي القيوم الحي الذي لا ينام، تقوم وتناجيه وتسأله حاجتك وتشكو إليه ما أهمك من دنياك وفي جميع أمورك، وتتضرع إليه وتسأله ما يقربك إليه، فإن هذه ساعة كما سمعتم الرب عز وجل ينادي عباده، ينادي عباده ويعرض عليهم: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيب دعوته؟ قم قل أنا يا رب، أنا العبد الضعيف، أنا العبد المذنب، أنا الفقير، أنا المحتاج يا رب. اسأل ربك. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أكثر من الدعاء في السجود. اقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام، لقد كان يطيل القيامة والركوع والسجود، وكان يبكي بكاء عظيم حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز القدر على النار من شدة البكاء. هذا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومعصوم من الذنوب، ومضمونة له أعلى الدرجات في الجنة عليه الصلاة والسلام. فلما قيل له: كيف تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يروى أن أمة من الإماء الضعيفات كانت تقوم في الليل وزوجها نائم، وربما كانت لا تقرأ أو تحفظ كثير، ولكنها تتضرع إلى ربها وتدعوه وتقرأ ما يسر الله، تهجد في الليل. ويقال أن من دعائه تقول: يا من يحبني وأنا أحبه، لأنها أعجمية ما تحسن أن تنطق بالحق، يا من يحبني وأنا أحبه. فقال زوجها: وما أدريك أنه يحبك؟ قالت: يحبني، لولا أنه يحبني ما أيقظني ونومك. فهذا استنباط من هذه الأمة الضعيفة على أن الله عز وجل إذا أحب عبدا أعانه على طاعته، وفقهه بدينه، وأخذ بيده، وفتح له باب التوفيق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالرب عز وجل ما يتخلى عن عبده، لا يتخلى عن أمته إذا صدق وعلم منها الإخلاص والحرص، أعانه على نفسه، أعانه على طاعته. إنما الذي يضر العبد الصدود والغفلة والقسوة وعدم المبالاة حتى يفجأه الموت وهو على حال قد لا تسعده، لأن الموت أمر محتم ولا يدري متى ينزل إلا الله عز وجل. وإذا نزل فلا يمكن تأخيره أو تأجيله. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. أو يروى عن ابن عمر أخذ من الأحاديث: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عمر: يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني لا تؤمل حياة طويلة وتنسى الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان أقل الناس حظا في الدنيا، لأن الله دخر له الآخرة: ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. كان ينام على فراش قاس خشن يؤثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، فيبكي عمر رضي الله عنه لما رآه على الحصير الذي قد أثر بجنبيه فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: يا رسول الله، هذا قيصر وكسرى أعداء الله ينامون على الفرش من الحرير والديباج، وأنت رسول الله، ألا تأمرنا أن نعمل لك فراشا لينا؟ فقال: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركه. يعني مهما كان الإنسان، مهما طالت حياته، فمآله إلى الموت، لكنه سيقدم على ما قدم. ولذا الملائكة إذا مات ابن آدم قالت الملائكة: ماذا قدم؟ يفرحون له بالخير، لعله قدم عملا صالحا ينفعه. لكن بنو آدم يقولون: ماذا أخذ؟ يعني ماذا ترك من الأموال حتى يرثونها؟ وإن من أفضل الأعمال والقربات التي تقربنا إلى الله وترفعنا درجات قيام الليل. وقد قال أحد الصحابة رضي الله عنه: أمرنا أن إذا فرغنا من قيام الليل أن نستغفر الله 70 مرة، لأن الله عز وجل قال: والمستغفرين بالأسحار. فقيام الليل إذن مهما تحدثنا عنه فلن نوفيه حقه، ولو تدبرنا الآيات الدالة على فضله والأحاديث لما استطعنا أن نحصيها. فليجاهد الإنسان نفسه ويستعين بربه ويجعل له نصيبا من قيام الليل. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لأخته حفصة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام: إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل، فما ترك قيام الليل حتى فارق الدنيا ولقي ربه. هكذا سلفنا الصالح كانوا لا يتركون قيام الليل. والإنسان إذا أراد أن يبدأ بقيام الليل يبدأ ولو من أول الليل، يصلي ما يسر الله له، ثم يبدأ في أوسط الليل، ثم في آخر الليل وهو الأفضل، ويستمر بإذن الله حتى يلقى ربه كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. رواه مسلم. هذا دليل على رحمة الله بالعبد ولطفه، وأنه أرحم به من نفسه عز وجل، أرحم بالعبد من نفسه. يرحمك ربك ويلطف بك أشد مما ترحم أنت نفسك. فإذا قمت من الليل جاهدت نفسك، ولكن ربما تجد أحيانا غلبة من النوم ونعاسا، ربما استعجم القرآن عليك، يعني صعب عليك قراءته من شدة غلبة النوم والنعاس، فصرت تردد الآيات ولا تتقنها، ففي مثل هذه الحالة تنام لئلا تذهب لتقول خيرا فتقول شر كما سمعتم. فلعله يريد أن يستغفر، يريد أن يدعو، فربما سب نفسه أو ربما قال كلاما خطأ، لأن النوم قد يغلب على الإنسان فيغير حاله. لكن المهم أن تجاهد نفسك وتحرص على أن تنام مبكر حتى يكون لك نصيب من قيام الليل، ولا تحرم نفسك من قيام الليل ولو في أول الليل. لا تقول أنا ما أستطيع. أولا ابدأ بقيام الليل ولو في أوله، واختم ذلك بالوتر، وابدأ بجهاد نفسك، تقوم قبل الفجر ولو بقليل، تصلي بداية ركعتين أو أربع ركعات وهكذا. فإذا علم الله منك الجد والإخلاص والصدق والعزيمة أعانك الله، وكنت من أهل الليل. فلا شك أن قيام الليل آخر الليل أفضل من أوسطه، وأوسطه أفضل من أوله، لكن من يصلي في أوله خير ممن لا يبالي وكأنه مستغني عن فضل الله ورحمته. لا تقتصر على الفرائض، فإن النوافل تزيد بحسناتك وترفع درجاتك وتكمل فرائضك وتقربك من ربك. ومن أفضل النوافل قيام الليل. لا شك أنه يحتاج الإنسان إلى جهاد قيام الليل، يحتاج، ولكن نقول نبدأ ولو بالقليل، وكلما استمرينا زادت الرغبة وزاد النشاط، فصار الإنسان يألف ويحب ويشتاق إلى قيام الليل. هكذا كان سلفنا الصالح، ما كانوا يهملون قيام الليل اقتداء به عليه الصلاة والسلام وأخذا بتوجيهه وامتثالا لما جاء في القرآن في مدح من يقوم في الليل والحث على ذلك. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. ثم قال: باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، الآيات.

ومن قام ليلة القدر غفر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا يعني بالله ووعده الصادق وأنه لا يخلف الميعاد، واحتسابا يعني يحتسب الأجر على الله وهو الذي يجزل العطاء، يقبل القليل ويعطي الجزيل عز وجل، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وليلة القدر كما سمعتم هي خير من ألف شهر، يعني العبادة فيها والتهجد فيها والاجتهاد أفضل من العمل بألف شهر ليس فيها ليلة القدر، يعني 83 سنة وأربعة أشهر إذا من الله عليك وأدركتها، ولو ليلة ولو مرة في عمرك سعدت سعادة لا تشقى بعدها أبدا، وكأنك عبدت الله 83 سنة وأربعة أشهر. ليلة مباركة كما وصفها الله في الليلة في السورة الأخرى، أخفاها الله عز وجل من أجل أن يجتهد العباد في مرضاة ربهم ليتقربوا إليه، فهو يحبهم ويحب لهم الخير، كما أخفى الساعة التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة من أجل أن يجتهد الإنسان في اليوم كله بالتقرب إلى الله. فالله يحب أن يسمع عبده وهو يتضرع إليه، كما جاء في الحديث أن العبد إذا دعا ربه قال الله يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. فما دام كذلك فاجتهد إذا من الله عليك، ونسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا ممن يقومه ويصومه إيمانا واحتسابا وفي ليلة القدر. فإذا من الله عليك بذلك فجد واجتهد، ولكن لا تكن كمن لا يعرف الله إلا في رمضان تجتهد في رمضان فقط، لا، اجتهد في السنة كلها، فإنك لا تدري متى تودع الدنيا وتحب أن تعمل فقد حيل بينك وبين العمل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، لا يستطيع أن يزيد في الحسنات ولا ينقص من السيئات إلا إذا من الله عليه بإحدى ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. ولكن جاهد نفسك في طاعة الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقصر في العمل لا في رمضان ولا في غير رمضان، لكنه في رمضان يجتهد أكثر لأن الأجر فيه يضاعف، ويجتهد في العشر الأواخر أكثر أيضا لأنها أفضل الشهر كما سمعتم. إذا دخلت العشر أي أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره وطوى فراشه، يعني اجتنب النساء، شد المئزر اجتنب النساء لأنه اعتكف، يعتكف والمعتكف لا يقرب النساء. نسأل الله التوفيق والقبول، وأن يجعلنا من طال عمره وحسن عمله، وأن يحيينا حياة طيبة على عمل صالح يرضيه، وحتى نلحق به وهو عنا راض، وأن يجعلنا من أوليائه وأهل طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قال السائل: هناك فرق بين صلاة الليل والوتر وصلاة التهجد؟ هي كلها في صلاة الليل، الوتر والتهجد هي من قيام الليل، لكن الوتر تختم به صلاة الليل، سواء جعلت وترك ركعة أو ثلاث ركعات كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام،